بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الزهد في باب ما جاء في الحب في الله، قال: ذكر الحديث الثاني، قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ بعبادة الله، فرجل كان قلبه معلقا بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وتفرقا، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهكذا روي هذا الحديث عن مالك بن أنس من غير وجه مثل هذا وشك فيه، وقال عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، وعبيد الله بن عمر رواه عن خبيب بن عبد الرحمن ولم يشك فيه، يقول: عن أبي هريرة. قال: حدثنا سوار بن عبد الله العنبري ومحمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو حديث مالك بن أنس بمعناه، إلا أنه قال: كان قلبه معلقا بالمساجد، وقال: ذات منصب وجمال. هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وقد مر الكلام على هذا الحديث في الدرس الماضي، وبقي منه السابع الذي هو الرجل الذي تصدق لصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه. ومقصود ذلك أن السابع من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها وبالغ في إخفائها حتى أن الشمال لا تعلم ما أنفقته اليمين، وهذا مبالغة في شدة إخفائها. ومن المعلوم أن إخفاء الصدقة أحيانا يكون له اعتبار ويكون له ويكون أفضل، وأحيانا يكون الإظهار أفضل، فيكون الإخفاء أظهر أولى في ما إذا لم يترتب على الإظهار المصلحة. أما إذا ترتب على الإظهار المصلحة فكان يقتدى به، كما في قصة الرجل الذي لما حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة جاء رجل ومعه سرة تكاد يده تعجز عنها أو كاد بل عجزت عنها وضعها، فتتابع الناس بعد ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. فهذا في مثل هذه الحال وفي مثل هذه الصورة بأن يكون المتصدق يقتدى به، فإن الإظهار يكون أولى. وفي غير ذلك إذا لم يكن هناك اقتداء فإن الإخفاء يكون أولى. وما جاء في الحديث من ذكر الرجل رجل كذا ورجل كذا، المقصود بذلك ليس له مفهوم من ناحية أن المرأة تختلف عن الرجل، بل النساء مثل الرجال في جميع الأحكام، إلا إذا جئت أن يخص الرجال عن النساء أو يخص النساء عن الرجال، فعند ذلك يختص الحكم بمن أنيط به. أما إذا لم يكن الأمر مختصا فإن الرجل لا مفهوم له، ومعنى ذلك أن المرأة مثل الرجل. ولهذا يأتي كثيرا في الأحاديث ذكر الأحكام مضافة للرجال، وإن كان الحكم يشمل الرجال والنساء لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال، كما جاء في الحديث: لا تتقدم رمضان لصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم. وكذلك المرأة، من يجد متاعه عند رجل قد أفلس وحقه من الغرماء، وكذلك المرأة. وهكذا هنا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينها، وكذلك المرأة إذا تصدقت بصدقة وأخفتها حتى لا تعلم شمالها ما تنفق يمينها، فإن الحكم واحد ولا فرق في مثل هذا بين الرجال والنساء. نعم. لكن في رجل قلبه معلق في المساجد. لا، الرجل معلق في المساجد هذا يخص بالرجال، لأن يعني هم الذين تجب عليهم صلاة الجماعة، وهم أما النساء فبيوتهن فصلاتهن في البيوت أفضل، ولكن الشيء الذي هو من خصائص الرجال الذي هو ليس من خصائص الرجال كالصدقة، الصدقة هذه ليست مختصة بالرجال بل النساء مثل الرجال في الحكم، وأما الرجل مع لقى المثالي هذا من خصائص الرجال لأن هم اللي تلزمهم الجماعة، والنساء لا تجب عليهن الجماعة بل صلاتهن في البيوت أفضل لهن من صلاتهن في المساجد. قال حدثنا الأنصاري ورجلان تحابا في الله، هذا لا فرق بين الرجال والنساء، امرأتان تحابتا في الله، امرأتان تحابتا في الله لا فرق بين رجلين وامرأتين. نعم. قال حدثنا الأنصاري هو إسحاق بن موسى وهو ثقة أخرج مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن معن معن بن عيسى ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن مالك مالك بن أنس إمام مجر الهجرة أخرج أصحاب كتب الستة. عن خبيب بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن حفص بن عاصم حفص بن عاصم هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد أبو هريرة وأبو سعيد رضي الله تعالى عنهما اشتهر بكل منهما بكنيته، وهما من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هو عن أبي هريرة لأنه جاء من بعض الطرق بدون شك، وكما أسلفت في الدرس الماضي حصول الشك بين الصحابة لا يؤثر هل هو هذا أو هذا، وكذلك حصول الشك بين غيرهم إذا كان ثقتين سواء يكون هذا أو هذا، وإنما الإشكال والمحذور فيما إذا كان أحد المشكوك فيهما ثقة والثاني ضعيف، لأنه يحتمل أن يكون الضعيف. قوله سبعة نعم له مفهوم، جاء حديث تدل على أن هناك أصناف من الناس يظلهم الله تعالى فظل غير هؤلاء، فعلى هذا لا يكون له مفهوم، لا ليس له مفهوم. قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري سوار هو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. ومحمد بن المثنى هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد هو القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عمر وهو العمري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن قبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة. نعم. بعد ذلك في الكلام لا علاقة له، يقول قال أبو عيسى حديث المقدام حديث حسن صحيح غريب. هناك حديث سقط من النسخة هذه وهو موجود في بقية النسخ، يعني بعد هذا الحديث وقبل هذه الجملة حديث المقدام سقط من هذه النسخة ولكنه موجود في النسخ الأخرى. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إعلام الحب. قال حدثنا بن دار قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان قال أخبرنا ثور بن يزيد عن حبيب بن عبيد عن المقداد بن معد كرب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه. قال وفي الباب عن أبي ذر وأنس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث المقدام حديث حسن صحيح غريب، والمقدام يكنى أبا كريمة. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب في إعلام الحب يعني الإعلام بالحب، وهذه الترجمة مع الحديث وسقطت من النسخة التي بين أيدينا، والنسخ الأخرى فيها هذا فيها إثبات هذا الذي سقط هنا، وأيضا هو موجود في تحت الأشراف, أيضا في تحت الأشراف الحديث موجود وهو ساقط من هذه النسخة. والمقصود قوله إعلام الحب أي الإعلام بالحب, الإنسان إذا أحب إنسان يعلمه بأنه يحبه, لأن هذا يكون أشد في الصلة وأقوى في المودة والمحبة فيما بينهما. فإذا أحب شخصا لله وأخبره بأنه يحبه فإن هذا يكون فيه زيادة الصلة وقوة وحصول القوة أو الرابطة التي تربط بينهما وهي الحب في الله عز وجل. وقد ورد أبو عيسى حديث المقدام مع أبي كلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه, إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه, أي يعلمه حبه إياه, يعلمه حبه إياه, أي المحب يخبر من يحبه في الله أنه يحبه في الله, يخبر من يحبه في الله بأنه يحبه في الله. وهذا كما هو واضح فيه فائدة لا شك أن فيه الصلة والترابطة والمودة والألفة التي تكون بين هذين المتحبين في الله عز وجل. نعم. قال حدثنا بندار هو محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, عن يحيى بن سعيد القطان. نعم. عن ثور بن يزيد, ثور بن يزيد ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن حبيب بن عبيد وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن المقداد بن معدي كرب أخرج له البخاري وأصحاب السنن. نعم. وفي الباب عن أبي ذر وأنس, أبو ذر جند من الجناد أخرج أصحاب الستة, وأنس رضي الله عنه أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هكذا يكنى أبا كريمة, ما أدري ربطها كيف هذا التقرير, ما ربطها كريمة ولا كريمة ما أدري. لم يضبطها, ما ضبط الكنية تركها مهملة, أي دون ما ذكر ضبطها بالحروف ولا بالحرف. نعم. الكنى قال أبو كريمة بفتح أوله هو المقدام. نعم. قال حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عمران بن مسلم القصير عن سعيد بن سلمان عن يزيد بن نعامة الضبي. نعامة. نعم نعم. لأن ربطها الشارح أو في التقريب شوف. من الذي؟ ضم النون في التقريب أو في الشرح شوف. من الذي ربطها؟ يقول المبارك فوري كذا ضبطه صاحب مجمع البحار. نعم. والمغني. وأما في التقريب فما ذكر ضبطها بالضم, التقريب ما في شيء لكن ضبطها بالضم. نعم. نعم. عن يزيد بن نعامة الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا آخى الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو فإنه أوصل للمودة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, ولا نعرف ليزيد بن نعامة سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم, ويروى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده. ثم ورد هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب أحدكم إذا آخر رجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه. إذا آخر رجل الرجل آخاه يعني أورده هنا على اعتبار أنها محبة الله عز وجل, وأن الإنسان إذا أخبر بأنه يحبه بأنه يسأله عن اسمه واسم أبيه ومن أين هو, ويحتمل أن يكون أن على المؤاخاة إذا كان حصل يعني بين اثنين مؤاخاة فإنه يكون على معرفة بهذا الشخص الذي يريد أن يؤاخيه يريد أن يؤاخيه. وهنا أورده على اعتبار أنه في باب الحب في الله, وأن الإنسان إذا أحب إنسان فإن كل واحد منهما يكون عارفا بالآخر, ويكون ذلك أقوى في الصلة فيما بينهما. لكن الحديث فيه ضعف من جهتين, من جهة ابن نعامة ومن جهة تلميذه, فإن كل منهما مقبول. وابن نعامة قال الحافظ تقريبا لم يثبت له صحبة وهو مقبول, وتلميذه أيضا مقبول, فإذا الإسناد هو من حيث الإسناد غير ثابت وغير صحيح. نعم. قال حدثنا هناد بن السري أبو السري ثقة خرج البخاري في خلق أصحاب العباد ومسلم أصحاب السنة, وقتيبة بن سعيد ثقة خرج أصحاب الكتب, الحاتم بن إسماعيل صدوق يهم خرج أصحاب الكتب, عن عمران بن مسلم القصير وهو صدوق ربما وهم خرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجة, عن سعيد بن سلمان وهو مقبول أخرج له الترمذي, عن يزيد بن نعامة وهو مقبول وجهه الترمذي. يقول القول عند التعارف أخوكم في الله أو محبكم في الله, إذا كان أخوكم في الله هذا ما فيها إشكال, لكن محبكم في الله يعني هذه إنما تكون لمن عنده ما يقتضي أن يكون قد أحبه في الله. ولكن يمكن في المعنى العام أن المسلمين أن كل مسلم يحب في الله لإسلامه, ولكن المحبة التي هي من أجل قوة الإيمان ومن أجل الالتزام والاستقامة على أمر الله وهي المحبة الخاصة هذه ما تكون لكل أحد. فإذا قال محبكم في الله على اعتبار أنه يحب المسلمين في الله ومن أجل الله عموما فهذا لا بأس به, وأما إذا أريد بمحبة زائدة عن قوة الإسلام فإن هذه لا تكون إلا إذا وجد ما يقتضيها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية المدحة والمداحين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر قال قام رجل فأثنى على أمير من الأمراء فجعل المقداد رضي الله عنه يحثو في وجهه التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب. قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, وقد روى زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس عن المقداد, وحديث مجاهد عن أبي معمر أصح, وأبو معمر اسمه عبد الله بن سخبرة, والمقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو الكندي ويكنى أبا معبد, وإنما نسب إلى الأسود بن عبد يغوث لأنه كان قد تبناه وهو صغير. قال حدثنا محمد بن عثمان الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سالم الخياط عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نحثو في أفواه المداحين التراب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة. ثم ورد باب في المدحة والمداحين. المدح يكون سائغا إذا لم يترتب عليه مضرة واغترار الممدوح واعجابه بنفسه, او انه مدح في غير محله بان يكون فيه غير مطابق للواقع, بان يكون فيه تملق ويكون فيه كذب في نسبة ما يمدحه به اليه يمدحه به, فانه اذا كان فان هذا لا يجوز. اما اذا كان المدح لما يترتب عليه من المصلحة وهي التشجيع والكلام إنما هو بحق وليس فيه مجاوزة للحد وإضافة شيء إليه, ولا يترتب على المدح إعجاب واغترار, فإن ذلك لا بأس به, لا بأس بالمدح إذا كان بهذه الطريقة. وعلى هذا يحمل ما جاء من المدح في كونه بحق وليس بباطل, وكونه لا يترتب عليه مضرة وهي الاغترار, ويترتب عليه مصلحة وهي التشجيع أو الاقتداء, فإن هذا لا بأس به. ولكن المدح إذا كان ليس على وجه صحيح فإن هذا هو الملموم. فقد أورد أبو عيسى حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم أو أمرنا له سبب. نعم. قام رجل فأثنى على أمير من الأمراء. قام رجل فأثنى على أمير من الأمراء. لا أدري هل هذا الاثناء بوجود الأمير أو بغيبة الأمير, وغالبا يكون في غيبة الأمير, غالبا يكون في غيبة الأمير, وأنه أثنى عليه فجعل المقداد يحفر في وجهه التراب. والذي يبدو يظهر المقصود بوجهه يعني إلى جهته, ما هو معناه أنه يرسل التراب إلى وجهه يعني عينيه في التراب, فإن هذا لا شك أنه فيه مضرة في الإنسان, لكن يكفيه عيبا ويكفيه سوءا أن يحفى عليه التراب إلى جهته. فالذي يبدو يظهر أنه في وجهه أنه إلى جهته, ليس المقصود لذلك أنه أخذ التراب ورماه على وجهه ويعني أدخله في عينيه وفي أنفه وفي فمه, فالذي يبدو ويظهر أنه رماه إلى جهته, وهذا لا شك أن فيه إهانة له وفيه تأديب وفيه إساءة وفيه بيان أنه أن ما قاله أن لا يصلح, لأنه جاءت السنة بحصول بأن يفعل مثل هذا الفعل في حق من يمدح. فقال أن رسول الله أمر, فجعل المقدار يحثو في وجهه التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب. نعم, أمرنا أن نحثو في وجوه المداحين التراب. وش بعده؟ حديث أبي هريرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في أفواه مداحين التراب. هنا في أفواه, ومما قيل في معنى الحديث أن المقصود به الخيبة, وأن من يمدح يعني لا يحصل شيئا ولا يعطى شيئا من أجل مدحه, بل يعامل بنقيض قصده, وهو أنه قد يكون مدح ليحصل شيئا فصارت النتيجة أنه لا يحصل شيئا, فيكون ذلك سببا في عدم أقدامه على مثل هذا العمل, لا سيما إذا كان المدح لأمير أو لكبير من أجل الاستجداء ومن أجل طلب شيء, فإذا منع ولم يعطى يجعله في المستقبل لا يفعل. لكن الأصل أنه يحمل الحديث على ظاهره, وأنه ليس المقصود به مجرد الخيبة, وأنه يخيب وأنه لا يعطى شيء ولا يعطى شيء من المال, وكأنه أعطي التراب بدل المال. حمله على ظاهره مثل ما فعل المقداد رضي الله عنه, وأنه فهم ذلك بأنه نفس التراب, وأنه يحتى على على على على على على, على, على من مدح, هو الأظهر وهو الأصل الحقيقة, ولا يصار إلى غيرها. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن سفيان. سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن حبيب بن أبي ثابت. وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن مجاهد. مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي معمر. ومعمر هو عبد الله بن فخبرة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن المقداد. المقداد الأسود رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وروى زائدة. زائدة بن قدامة ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن يزيد بن أبي زياد. وهو ضعيف أخرج له قال تعليقا مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن مجاهد عن ابن عباس. نعم. ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد له الأربعة واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عثمان الكوفي هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن سالم الخياط هو صدوق سيء الحفظ والترمذي وابن ماجه. عن الحسن. الحسن بن أبي الحسن وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة هو في تدريس الحسن وفي تدريس الحسن ولكن الحديث الأول شاهد له حديث المقداد بن الأسود. يقول الأخ أورد الذهبي في السير هذا الأثر عن المقداد وقال إن هذا بحضرة عثمان رضي الله عنه. إيش؟ أورد الذهبي في السير هذا الأثر عن المقداد وقال إنه كان بحضرة عثمان رضي الله عنه. ما أدري أنا صحته وعلى يعني وإذا صح فإنه يكون بحضرة الأمير. يقول هل يدخل في ذلك مدح الزوجة؟ لا يعني مدح الزوجة يعني من أجل من أجل تمام المودة يعني جاء في الحديث أن هذا مما سري بأن يقول فيها يعني الكذب وأن يحصل الكذب المباح الذي يكون في تعريض يعني في الشيء الذي يقوي المودة يعني بينهما فإذا مدحها وأثنى عليها معلوم أن أن أن أن هذا سائر في عقل المرء يكون يمدحها. حتى ولو كانت يعني ليست كاملة وليست يعني كما ينبغي بل يذكر فيها شيء يعني يشجعها ويجعلها تنشط وتقوى على أو تقدم على ما فيه الفائدة والمصلحة الزوجية بين الزوجين لا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صحبة المؤمن. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال حدثني سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس السجيبي أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال سالم أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن إنما نعرفه من هذا الوجه. ثم أرد هذا حديث صحبة المؤمن أي أن الإنسان يصحب مؤمنا والمؤمن كما هو معلوم أكمل من المسلم وهو أعلى درجة من المسلم ومعلوم أن الدرجات يعني إسلام وإيمان وإحسان وبعضها أعلى من بعض والمسلم يطلق على كل من دخل في الإسلام والمؤمن يطلق على من قوي إيمانه ولهذا جاء في القرآن قال في العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. الإسلام هو أنزل درجة كل من دخل في الإسلام يقال له مسلم لكن ما يقال لكل من دخل في الإسلام أنه مؤمن لأن المؤمن يدل على الكمال في الإيمان ففيه مصاحبة من يكون مؤمنا وهو الذي عنده قوة إيمان لأن هذا يؤثر على من يصاحبه كما هو معلوم المرء على دين خليله فلينظر من يخالل كما مر بنا الحديث ومعنى ذلك أن الخليل والصاحب إذا كان صالحا وكان تقيا أن له تأثير على من صاحبه وخالله وإذا كان بخلاف ذلك لا شك له تأثير وأوضح دليل على ذلك حديث المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للجالس الصالح والجالس السوء، الجليس الصالح فائدته محققة قلت أو كثرت، والجليس السوء مضرته محققة قلت أو كثرت، مضرته محققة قلت أو كثرت. جليس الصالح مثل حامل المسك أقل أحواله أن يشم ريحا طيبة، والجليس السوء مثل نافخ الكير أقل أحواله أن يشم ريح خبيثة. إذا ما حصل شيء أعلى من من من من الريح الطيبة ومن الريح الخبيثة، إذا ما حصل أعلى منه هذا أقل شيء يحصل. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي. المقصود من ذلك أن الإنسان يكون إطعامه ويكون من يدعوه لإطعامه يكون طيبا ويكون صالحا ويكون تقيا، لأنه بذلك يكون معناه أنه اتصاله وعلاقته إنما هي بالأتقياء، إنما هي بالأتقياء. ولا يكون طعامك إلا تقي. شوف إشكال الشارحين ذكر يعني أكثر من معنى. قال لا يكون طعامك إلا تقي، أي متورع يصرف قوة الطعام إلى عبادة الله. والنهي وإن نسب إلى التقي ففي الحقيقة مسند إلى صاحب الطعام، فهو من قبيل لا أرينك ها هنا، فالمعنى لا تطعم طعامك إلا تقيا. قال خطابي هذا إنما جاء في طعام الدعوة دون طعام الحاجة، وذلك أنه تعالى قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ومعلوم أن أسراهم كانوا كفارا غير مؤمنين ولا أتقياء، وإنما حذر من صحبة من ليس بتقي وزجر عن مخالطته ومؤاكلته، فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب. وقال الطيبي ولا يأكل نهي لغير التقي أن يأكل طعامه، والمراد نهيه عن أن يتعرض لما لا يأكل التقي طعامه من كسب الحرام. والمراد نهيه عن أن يتعرض لما لا يأكل التقي طعامه من كسب الحرام وتعاطي ما ينفر عنه التقي. فالمعنى لا تصاحب إلا مطيعا ولا تخالل إلا تقيا. يقول أن المقصود هو طعام الدعوة، يعني كل إنسان يدعو. وأما طعام الحاجة فإن الإنسان يعطي المحتاج ولو كان غير تقي، بل ولو كان كافرا، عندما يكون هناك ضرورة وحاجة تدعو إلى ذلك فإنه يطعم. ولكن المقصود هو الدعوة، يعني كل إنسان يدعو إنسان. وإذا كان أيضا دعا إنسانا وهو غير تقي وعنده نقص عنده خلل من أجل أن يعني ينصحه، ومن أجل أن يبين له، أو من أجل أن يجلبه إلى أن يبتعد عن الأشرار وأن يرغبه في صفة الأخيار، فهذا أيضا له وجه. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر هو المروزي ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن ابن المبارك هو المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حيوة بن شريح هو المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سالم بن غيلان هو ليس به بأس. نعم. أبو داود الترمذي والنسائي. عن الوليد بن قيس التجيبي وهو مقبول أخرج البخاري في خاصة أفعال العباد، وأبو داود الترمذي. نعم. عن أبي سعيد القدري أبو سعيد القدري رضي الله عنه مرة ذكره. نعم. قال سالم أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أو أبي الهيثم، والهيثم هو ثقة أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. يعني أنه رواه بواسطة وبغير واسطة، يعني طريقان. يعني شك هل هو كذا أو كذا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصبر على البلاء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وفي هذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. فمر أبو عيسى بامه الصبر على البلاء. المسلم يكون شاكرا عند النعماء وصابرا على البأساء وعلى البلاء. وقد جاء حديث كثيرة تدل على فضل من ابتلي وصبر، وأن كل شيء يحصل للإنسان مما فيه مضرة عليه إذا صبر واحتسب فإن له الأجر، كما جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن كل أمره له خير، إن أصابته سراء شكر فصار خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فالبلاء إذا أصاب الإنسان وصبر واحتسب يكون فيه تكثير السيئات، يكون فيه تكثير السيئات وحط الخطايا. وقد أورد أبو عيسى أحاديث منها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. إذا كان حصل من له ذنب، حصل له ذنوب وعوقب عليها في الدنيا، فيكون حصل الجزاء، يكون حصل أي جزاء في الدنيا فلا يعاقب عليه بالآخرة، ولقي جزاء وحصل جزاء. فهذا مثل ما جاء في الحديث أن الحدود كفارات، الإنسان إذا أقيم عليه، إذا أصاب ذنبا له حد وأقيم عليه كان كفارة له، لا يؤخذ عليه في الآخرة، لا يؤاخذ عليه في الآخرة، لأنه جبر، لأن الحد يجبر النقص ويجبر الخلل الذي قد حصل. فكذلك الإنسان الذي يحصل له مصائب تكفر بها ذنوبه وتكفر بها خطاياه، وإذا أراد الله لعبده خلاف ذلك وإذا أراد لعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، أمسك عليه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، أي أنه ما حصل شيء يكفره، وما حصل مصائب يصبر عليها فتكفر ذلك الذنب، بل تؤخر له العقوبة وتؤجل له العقوبة في الدار الآخرة، لأنه ما عجلت له العقوبة في الدنيا بل أخرت له في الآخرة. ومعلوم أن كل ما يحصل في الآخرة من الذنوب والمعاصي لا يقال إن العذاب محقق لكل من عليه ذنب إذا لم يعجل له، بل هو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحب الذنب وصاحب الجرم وتجاوز عنه فلا يعذب عليه، وإن شاء عجبه. لكن هذا الذي جاء في الحديث فيه أن من الذنوب ما يحصل لها تطهير وتكفير في هذه الحياة الدنيا بالمصائب التي تصيب الإنسان ويصبر عليها ويحصل أجر بسببها وحتى الخطايا بسببها، ومن الناس من لا يحصل له ذلك فتؤخر عقوبته، ولكن أمره إلى الله عز وجل، لأن كل ذنب من دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء عذبه، وإذا عذبه فإنه لا يخلد في النار بل لابد أن يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها. وبهذا الإسناد قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فالمصيبة كلما عظمت كلما صبر الإنسان واحتسب يكون أعظم له أجرا عند الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يبتلي، فمن الناس من يصبر ويحتسب ويرجو الثواب، ومنهم من يجزع ومنهم من يتسخط على القضاء والقدر, وذاك يحصل أجرا وهذا يحصل ضررا. قال حدثنا قتيبة عن الليث. الليث بن سعد ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سعد بن سنان وهو صدوق له أفراد. عن البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أنس. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يقول قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم حديث عائشة في مرض الرسول صلى الله عليه وسلم وأن مرضه شديد, وذلك فيه زيادة لعظم أجره وثوابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وقد وأورد حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت الوجع أي المرض في أحد مثل ما رأيته في رسول الله أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني ما رأت أحدا أصيب بمرض أشد مما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا فيه زيادة لثوابه وأجره وعلو درجته, وقد رفع الله درجته وأعلى ذكره وله المنزلة العليا التي لا يداني فيها يدانيه فيها أحد ولا يقاربه أحد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقم وبالأمراض, وقد حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حصل له المرض واشتد به المرض, وفي ذلك زيادة في ثوابه وعلو درجته عند الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمد بن غيلان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود أبو داود الطيالسي ثقة أخرج البخاري تعليقا عن مسلم وأصحاب السنن. عن شعبة بن الحجاج الواسط ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأعمش والأعمش سليمان المهران الكاهلي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي وائل أبو وائل شقيق بن سلمة وهو ثقة محضرم أخرج أصحاب كتب الستة. عن عائشة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن مهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل, فيبتلى الرجل على حسب دينه, فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه, وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه, فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة وأخت حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ثم أورد أبو عيسى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال من أشد الناس, يسأل النبي عليه الصلاة والسلام من أشد الناس بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل, وذلك كما مر أن عظم الجزاء ما عظم البلاء, وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله رضا ومن سخط فله السخط. الحديث الذي مر أن عائشة رضي الله عنها ما رأت يعني أحدا أشد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرض الذي قد حصل له, وذلك لما يحصل فيه من تكفير السيئات وحتى الخطايا, ولهذا جاء في آخر هذا الحديث أنه قال حتى أن الإنسان يمشي وليس عليه خطيئة. إيش قال في آخره؟ قال حتى فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. نعم, لأنه كفر عنه بسبب البلاء الذي حصل له واشتد عليه أو طال أيضا يجعله يمشي وليس عليه خطيئة, أي كفرت عنه خطاياه بسبب هذه المصائب وهذا البلاء الذي حصل له. نعم. قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة. حماد بن زيد ثقة أخرج أصحابه في الستة. وعاصم بن بهدلة هو ابن أبي المجود صدوق له أوهام أخرجها أصحاب كتب الستة ورواية في الصحيحين مقرون. عن مصعب بن سعد أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي أقول سعد بن الوقاص رضي الله تعالى عنها أحد العشرة هم بشرين بالجنة وحديثه أخرجها أصحاب كتب الستة. بل إن العشرة هم بشرين بالجنة كما ذكرت سابقا أن كلهم خرج لهم أصحاب كتب الستة. وفي الباب عن أبي هريرة وأخت حذيفة بن اليمان اسمها فاطمة خرج حديثها أبو داود والنسائي. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد هذا الحديث ما يزال البلاء في المؤمن المؤمن أو المؤمنة في نفسه أو ولده أو ماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. يعني أن البلاء إذا حصل سواء في نفسه أو في ولده أو في ماله المصائب في أي حالة حصلت له نقص في ماله نقص في ضررا في نفسه ضررا لأولاده فقد لأولاده كل ذلك إذا حصل له وصبر يكون من أسباب تكفير الخطايا ورفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى هو ثقة مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن يزيد بن زريع هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عمرو هو صديق أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذهاب البصر. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أبو بلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يقول إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن أرقم رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وأبو بلال اسمه هلال. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يقول الله عز وجل من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. قال وفي الباب عن عرباض بن سارية رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال أبو عيسى رحمه الله باب في ذهاب البصر. في ذهاب البصر لأن هذا من جملة الأشياء التي تحصل لأن البلاء والأضرار التي تحصل بعد ما ذكر العموم ذكر شيئا خاصا وهو حصول المصيبة وحصول الضرر بفقد البصر وأن الله عز وجل يثيب من حصل له ذلك وصبر يثيبه على ذلك الجنة. الحديث الأول من سلي بكريمتيه كريمتيه إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء إلا الجنة. كريمتيه يعني عينيه لأنهما كريمتان عنده وعزيزتان عليه وهما غاليتان عنده فإذا فقدهما فقد شيئا عظيما وشيئا مهما لأنه كان لا يحتاج إلى غيره فصار يحتاج إلى غيره لسبب الفقد للبصر ولكنه مع الصبر والاحتساب يثيبه الله عز وجل بأن يدخله الجنة ويجازيه على ذلك يدخل الجنة. وكذلك الحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه من صبر من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. وهنا قال حبيبتيه لأنهما محبوبتان محبوبتان عند اللسان ومن أحب الأشياء عند اللسان نعمة البصر الذي به يرى الأشياء يرى ما يسر فيفرح ويرى ما يسوء فيكره. إذا حصلت رؤية الشيء الذي يسوء من غير أن يكون أراد ذلك أما الأمور المحرمة لا يجب أن ينظر إليها كالنظر إلى النساء فإن ذلك لا يحصل لا, لا, لا يجوز له, وإذا حصل منه فإنه يأثم. ولكن إذا رأى أشياء مكروهة وأشياء كرهها أو يشكرها فإنه يفقد بفقد البصر الرؤية إلى ما يسر وإلى ما يسوء. نعم. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي هو ثقة أبو داود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن عبد العزيز بن مسلم هو ثقة رب إبراهيم أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجة. نعم. عن أبي ظلال واسمه هلال بن أبي هلال وهو مقبول ضعيف وهو ضعيف أخرج له. قال تعليقا والترمذي. نعم. عن أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب نعم والحديث هذا فيه الرجل ضعيف ولكنه بمعنى الحديث الذي بعده بمعنى الحديث الذي بعده الذي هو صحيح ليس فيه من هو ضعيف. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن أرقم زيد بن أرقم أخرج أصحاب الستة. قال حدثنا عبد الغيلان عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام ثقة أخرج أصحاب الستة. عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح أبو صالح وذكوان السنان ثقة أخرج أصحاب الستة. وفي الباب عن عباض بن سارية وأخرج له أصحاب الستة. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي ويوسف بن موسى القطان البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن مغرى أبو زهير عن الأعمش عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. وهذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن مسروق قوله شيئا من هذا. ثم أورد أبو عيسى باب وهو بدون ترجمة وهو يعني يتعلق بما تقدم الباب الذي قبل هذا الذي قبله الذي هو الذي هو الصبر على البلاء. يقول فيه أن أنه يود أهل العافية أي الذين كانوا في الدنيا في عافية ما حصل لهم مصاعب وما حصل لهم أضرار أن جلودهم قرضت للمقاريض لما يرون من كثرة الثواب لأولئك الذين صبروا واحتسبوا كفرت خطاياهم وجوزوا على ذلك الجزاء العظيم. يود أصحاب العافية أنهم كانوا في الدنيا قرضت جلودهم بالمقاريض لما يرون من حصول الثواب وحصول الأجر لأولئك الذين ابتلوا في هذه الحياة الدنيا. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي هو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة. نعم. ويوسف بن موسى القطان هو صدوق أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي. نعم. وابن ماجة. نعم. عن عبد الرحمن بن مغرى عبد الرحمن مغرى هو صدوق أخرج البخاري والمفرد وأصحاب السنن. عن الأعمش عن أبي الزبير في رواية عن الأعمش فيها ضعف. نعم. عن أبي الزبير هو محمد المسلم بن تدرس صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة وهو يروي عن جابر رضي الله تعالى عنه وهو من السبع المكثرين. ورواية أبي الزبير عن جابر فيها كلام. نعم. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش عن طلحة بن مصرف طلحة بن مصرف ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن مسروق هو من أجدع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة قوله شيئا من هذا قوله يعني من قوله من قول مسروق. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا وما ندامته؟ قالوا وما ندامته يا رسول الله؟ قال إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع. قال أبو عيسى هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه. ويحيى بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبة وهو يحيى بن عبيد الله بن موهب مدني. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يموت, يموت إلا وقد إلا ندم إلا ندم. قال وكيف يندم؟ قال إن كان محسنا يندم ألا يكون الزاد وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون نزع, يعني أقلع وترك ذلك الذنب الذي وقع فيه والذي يستحق عليه العقوبة. فما من مسلم أو ما من أحد يموت إلا ويندم, والندم للمحسن ألا يكون ازداد إحسانا, والمسيء ألا يكون رجع ونزع وأقلع عن الشيء الذي حصل منه. والحديث في إسناده يحيى بن عبيد الله هو متروك. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر عن ابن المبارك عن يحيى بن عبيد الله هو متروك أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبيه وهو مقبول أخرج البخاري في المفرد وابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل أبي يغترون أم علي يجترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحريم منهم حيرانا. نعم. هذا الحديث. نعم. ولي كلام. نعم. ثم ورد وعيسى هذا الحديث في هذه الترجمة باب بدون ترجمة. ورد في هذا الحديث أنه يأتي في آخر الزمان أناس يختلون الدنيا بالدين, يختلونها أي يتوصلون إليها بالدين, والختل هو التوصل إلى ما يريد الإنسان بخفاء مثل ما يحصل للذي يصيد الصيد, فإنه يخفي نفسه ويحاول إخفاء نفسه للوصول إلى تحقيق ما يريد. فهم يختلون لتحصيل الدنيا بالدين, وهمهم الدنيا والتنافس فيها, ولو كان ذلك على حساب الدين, ولو كان ذلك بإخلال في الدين, المهم أن تحصل الدنيا عند هؤلاء. يختلون الدنيا بالدين إيش؟ يلبسون للناس جلود الضأن من اللين. يلبسون للناس جلود الضأن من اللين يعني من النعومة, يعني يظهرون المظاهر يتقربون بها إلى الناس ويتوددون بها إلى الناس من اللين, يعني والمقصود من ذلك الصوف والشعر الذي يتخذ من صوف الضأن. إيش بعدين؟ ألسنتهم أحلى من السكر. هذا بين حالهم وأن ظاهرهم فيه لين مثل ما وصف في قضية جلود الضأن من اللين. قال ألسنتهم أحلى من السكر يعني حلاوة, ولكن قلوبهم مثل قلوب الذئاب, الظاهر يعني جميل والباطن سيء. الظاهر الذي هو يريدون به التوصل إلى الدنيا, التوصل إلى الدنيا يكون حلوا ويأتون بالألفاظ التي ترغب وتجعل من يخاطبونه يحقق لهم ما يريدون, ولكن الخفي والذي هو في مقابل في فساد الدين هو هذا الذي يكون في القلوب, أن قلوبهم قلوب الذئاب, قلوب الذئاب معناه قلوبهم منطوية على الشر وقد ضعف فيها الإيمان وضعف اليقين, وهمهم الدنيا وليس همهم الآخرة, بل يقدمون أو يبيعون الآخرة من أجل تحصيل الدنيا, لأنهم لا يفكرون إلا في العاجل ويغفلون عن الآجل, فلا تحبون العاجل وترون الآخرة. يقول الله عز وجل أبي يغترون. أبي يغترون يعني يحصل منهم الاغترار بعفو الله وتجاوز الله وستر الله وهو مطلع على كل شيء ولا يخفى عليه خافية, ومع ذلك يحصل منهم هذا التلون وهذا التقلب وهذا الاحتيال الذي به يتوصلون إلى ما يريدون. أم علي يجترئون, أم علي يجترئون, وذلك بكونهم يريدون تحصيل الدنيا بالدين وبالإخلال بالدين. فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا. نعم, أنه يؤاخذهم بأن يبتلوا بفتن تجعل الحليم يكون حيران, وعلى هذا فيكون الذنب جر ذنبا وجر ضررا كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالزيغ يترتب عليه الإزاغة, حصول الزيغ يكون من العقوبة عليه الإزاغة, فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال حدثنا سويد عن ابن المبارك عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة, وهذا هو نفس الإسناد الذي مضى وفيه الرجل المتروك وأبوه الذي هو مقبول. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا محمد بن عباد قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل قال أخبرنا حمزة بن أبي محمد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله تعالى قال لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر, فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا, فبي يغترون أم علي يجترئون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهذا مثل الذي قبله, لأن هنا ذكر العسل, ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر, وهو مثل الذي قبله, وفي إسناده رجل ضعيف وهو حمزة بن علي, حمزة بن أبي محمد, بن أبي محمد. نعم, حديث غير صحيح. نعم, يقول فبي حلفت. نعم, لأتيحنهم فتنة, يعني ما أنه أنه يبتليهم بفتنة, يتيح لهم يخرج لهم أو يظهر لهم أو يبتليهم بفتنة تجعل الحليم منهم يكون حيران. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي هو ثقة لدى أصحاب الكتب إلا النسائي, وبعده عن محمد بن عباد وهو صدوق يهم لدى أصحاب الكتب. نعم, إلا أبا داود. نعم, عن حاتم بن إسماعيل عن حمزة بن أبي محمد, حاتم إسماعيل هو صديق مر صديق لهم خليل أصحاب الكتب. نعم, عن حمزة بن أبي محمد وهو ضعيف خليل الترمذي. نعم, عن عبد الله بن دينار وهو ثقة خرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد. نعم, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا, بارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله بما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. جاءت أوراق كثيرة تدعو لكم وتشهدكم ويتشهد الله على محبتكم في الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا حسن من ظن بنا خيرا, وأن يجعلنا من المتحبين فيه, وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه. يقول السائل هل المقصود لو أن رجلا ذكر الله وتذكر معاصيه فبكى مرة واحدة حصل له هذا الفضل أن يظله الله في ظله, أم تكون هذه عادة له كلما ذكر الله خاليا فاضت عيناه؟ إذا كان مع ذلك توبة وإقلاع من الذنوب والمعاصي فهذا هو الذي ينفع, البكاء مع خشية الله إذا كان معه توبة وكان لخشية الله وكان تائبا من جميع الذنوب والمعاصي فإن هذا هو الذي يظله الله في ظله. لكن البكاء لو حصل مرة واحدة في العمر إذا كان مع توبة, إذا كان مع توبة فإنه يجب كل ما قبله, ولكن إذا حصل بعده شيء بعد هذه التوبة وبعد هذا البكاء فإن ما وجد شيء ينسخه وما وجد شيء بعد ذلك يخلص منه. هل الأمر بإعلام الحب في الله للأخ للوجوب فليعلمه؟ ليس الوجوب. تقول فائدة للحافظ بن حجر كتاب اسمه معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال. نعم وذكرها الشارع ذكر فيها أبيات أبيات ذكرت يعني في الأشياء الزائدة هذه اللي لكن ما فيها الموجود الكتاب اللي هو موجود لكن وذكرها في فتح الباري وكذلك ذكرها الشارع هنا وذكرها من جملة من الأشياء التي وقد نظمت في أبيات أيضا هذه الخصال وما زيد عليها. ما هو ضابط الحب في الله؟ أن يكون من أجل كون الإنسان مستقيما على أمر الله. أحب إنسان لكونه مستقيما على أمر الله لأن الله لأنه يحب الله ويحب من يحبه الله ويحب ما يحبه الله. فمن كان مستقيما على أمر الله فهو الذي يحبه الله